كل النهار العيد العيد العيد كل النهار العيد العيد العيد كل النهار العيد ذا العيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد ذا العيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان مزور حيث اني عليل ومرضان مرضاني من همي ولو جبت دكتور مرضاني من همي ولو جبت دكتور ما ينفع الدكتور لعلاج حيران ما ينفع الدكتور لعلاج حيران مرضاني من همي ولو جبت دكتور مرضاني من همي ولو جبت دكتور ما ينفع الدكتور لعلاج حيران علاج حيران محتار من دنيا عقب زهوة هالبور من عقب فرحي صرت بالهم غرقان محتار من دنيا عقب زهوة هالبور من عقب فرحي صرت بالهم غرقان العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان مزور حيث اني عليل ومرضان ترميني احزان بنتاهاتي وبحور وبحور لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان ترميني أحزان بمتاهات وبحور ترميني أحزان بمتاهات وبحور لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان لا من ذكرت اللي تبادر للأذهان أذكر ديار لها صارت قبور واللي نجام تشرد ما لها وطال أذكر ديار لها صارت قبور واللي نجام تشرد ما لها وطال كل النهار العيد العيد العيد كل النهار العيد العيد العيد كل نهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان كل النهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان مزور حيث اني عليل ومرضان اذكر صغير طرفها اليوم مكسور اذكر صغير طرفها اليوم مكسور ماله ملاذ ويمسي الليل جيعان ماله ملاذ ويمسي الليل جيعان اذكر صغير طرفها اليوم مكسور اذكر صغير طرفها اليوم مكسور ماله ملاذ ويمسي الليل جيعان ويمسي الليل جيعان واذكروها اللي حرق قلبها الجور نهبت ديار وفرق اليوم خلان واذكروها اللي حرق قلبها الجور نهبت ديار وفرق اليوم خلان كل نهار العيد بالعيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث اني عليل ومرضان كل نهار العيد مسرور وانا نهار العيد عيدت بحزان ازور ربعي لكن اليوم مزور مزور حيث لعليل ومرضان مزور حيث لعليل ومرضان ولنا حتما قلت انا اليوم معذور لنا حتما قلت انا اليوم معذور قلب الملاها الوجه هموم واحزان قلب الملاها الوجه هموم واحزان ولنا حتما قلت انا اليوم معذور لنا حتما قلت انا اليوم معذور قلب الملاها الوجه هموم واحزان هذا الذي زال الفرح عن هل الدور اللي حسه كل ما حس الأخوان هذا الذي زال الفرح عن هل الدور اللي حسه كل ما حس الأخوان كل النهار